وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، العلم في العبادة 90% من نجاحها، فلا تشغل ذهنك كثيرا بتفاصيل لا علاقة لها بأصل العبادة. نرى الناس مشغولة به، وكيف مشغولين به؟ مشغولين السفر انت، مشغولين المايك المستجد، بمسألة السكن فين يا ترى؟ شكله ايه يا ترى؟ تبسات شكله ايه؟ طيران شكله ايه؟ هذه الامور لا دخل لها بالنسبة تفرقش معاش، وانت ضيف على الله تبارك وتعالى، وبالتالي انت ربنا يستقبلك كيف ما اراد كيف ما شاء، وسيهدي الله عز وجل لك الخير. لكن لابد وان تشغل نفسك بها بالنسك. النسك ده محتاج ايه؟ الانساك عندنا في الحج ثلاث انساك معايا بقى ولا لا؟ الغدا هيسمي توحيد الله. احنا عندنا كم نوع من النسك؟ ايه النسك ده؟ الحج يعني العمره. كم نسك؟ ثلاث. طب قولهم على بعض. واحد المفرد، يعني ايه المفرد؟ هيحج بس، هيحج. وفي نوع تاني اسمه القارن، اسمه ايه؟ يعني ايه القارن؟ هيعمل حج وعمره في عمل واحد، الاثنين راكبين في بعض، واضح؟ وفي النوع الثالث اللي هو النبي امر به واوصى به، امر اصحابه ان هم يعملوا اللي هو ايه؟ التمتع. ايه بقى التمتع ده؟ انك بتعمل العمره وتتحلل منها، تقصر شعرك وتقعد بقى فريش لغايه ما يجي يوم 8 ترجع تلبس تاني وتروح منها عشان تكمل المنازل. الثلاث انساك دول افضلهم ايه؟ التمتع افضلهم ايه؟ التمتع. انا مسافر من هنا، مسافر من هنا، انا حج ايه؟ انا متمتع. طب يبدا منين بقى الشغل؟ يبدا من البيت. اعمل ايه في البيت؟ رقم واحد زي ما قلت لك انك تصفي قلبك من جوه، تقضي المظالم، تستسمح الناس، تتحرى الحلال، توصل اهلك خير، تعمل اللي قلت عليه في الجمعه ده، ثم هتعمل شويه حاجات. اعمل ايه؟ رقم واحد انك انت هتقص وافرز قبل ما تسافر، هتعمل ايه؟ قص وافرز. وبعدين اعمل ايه كمان؟ هتشيل شعر الكبد والعانه. وايه كمان؟ وتحاول قدر المستطاع، قدر ايه؟ المستطاع اهو، اقول لك اهو، ما تجيش ناحيه الدقن، فان النبي امر به. خلاص؟ خلاص؟ ما تجيش ناحيه، قال النبي اعفو اللحى، ارفو اللحى، وجز او قصوا الى الشاي. ماشي؟ ماشي؟ طيب، وبعد كده اعمل ايه؟ اغتسل. اغتسل، الحمد لله اغتسلت. بعد كده بسألك بقى، انت رايح فين؟ تروح مكة ولا المدينة؟ التفويض بتاعك بسفر لابد يكون عندك تفاصيله، لابد يكون عندك هنا تفاصيله. انا هكلمك على انك رايح مكة على طول، على انك هنا رايح مكة على طول. طب انت رايح طيران ولا رايح بدري؟ طيران. اقول لك اما توصل للمطار، لما توصل هنا المطار، بعد ما تخلص حاجتك وجوازاتك واجراءاتك، ايه؟ بس لابس الاحرام واطلع من الطياره. فلابس الاحرام عباره عن قطعتين من قماش. عباره عن ايه يا جماعه؟ اي قطعتين من قماش، لكن اذا كان من القطن فهو افضل. ليه؟ علشان العرب لو كفوا الرداء اللي انت لابسه والهزار هيشيل، فيبقى اكنك مش لابس حاجه. والنبي قال لنا ايه؟ الا لتطوفن بعد اليوم بالبيت هنا عريان. فما ينفع، فلا استر واحسن، لا استر بها واحسن. طيب انا عندي قطعتين، الاثنين شبه قاعده بالظبط، واحده اسمها ازار والثانيه اسمها ايه؟ رداء. ويشترط ان ما يكونوش بخيل، يعني ايه بخيل بخيل بخيل ها؟ خلصت الجمعة التسعين مع بعض كده ها؟ ما يكونش فيها ايه؟ الله يقول لها خير بقى. لا يا عم خير هي عبارة عن خير مش هيبقى شيء باين مستفيدة يعني ايه خير يعني انا النهارده مثلا جيت البس ملابس الاحرام بتاعتي لقيته مقطوع اعمل ايه؟ اغيره ولا مش منه مستعمل ايه؟ اغيره لا ايه؟ بعدش طب والله لا خيرت هو ده اسمه مخيط؟ لا طبعا كلمة المخيط مش معناها ان فيه خير العلماء قالوا اذا قطع رداء او اذا المحرم يعمل ايه؟ يصلحه صلحه ما يبقاش مخيط والله المخيط اللي هو ايه؟ المخيط كلمة المخيط دي يعني ما فصل على شكل جسم يعني بقى له كم وزراير ومعمول زي البنطلون من تحت والكلام ده فاذا كان داخل شكل الجسم زي الجرابيه اللي انا لابسها دي اسمها ايه؟ بخيط البنطلون انت لابسه اسمه ايه؟ القميص اللي انت لابسه اسمه ايه؟ لانه معمول له كم ومعمول له صدر ومعمول له مش عارف ايه انما قطعتين زي دول كده ما اسمهمش ايه؟ ما اسمهمش بخيط لو انا جبت شوك من اسباب الاحرام وبعدين ببص كده بشوف بينزل كده مفيش مانع ان انا اروح تاني الى اهو وعلى المكنه اروح ايه اروح من ده بس مش بخيط انما البخيط اللي هو ايه هو كل ما فصل على شكل الايه عشان لما تكون بتشتري ملابس الاحرام يقول لك ده خمس قطع ده انا جاي ملابس الاحرام خمس قطع يعني ايه خمس قطع؟ يعني ازار ورداء وحفاضه وسروال ولا كل ده ما ينزلناش ينزلنا قطعتين بس ينزلنا ايه؟ قطعتين بس لما تروح المطار هتلبس ملابس الاحرام بس تلبس ملابس الاحرام وانت عاري تماما كما ولدتك امه كما تكفل في كفر حتى تستحضر عظمه ربك سبحانه وتعالى وتخرج من ثيابك الفارهه وثيابك الغاليه وتعرف ان انت عبد لله رب العالمين. طبعا انا عارف الشغل دلوقتي يقول لي يعني ان انا البسه على الجلابيه اقول لك لا طبعا انا بقول لك هنلبسه ايه؟ هنلبسه في العجلين خالص في الحمام بتاع المطار ونتجنب النجاسه قدر الامكان. لبس ملابس الاحرام مش اذن الفيرما يعني حاجه بسيطه جدا بتمسك الرداء اهو او الازار عفوا اللي بتاع اسمه ايه؟ الازار افتح رجليك فتحه افتح رجليك فتحه كبيره شويه عشان تدي لنفسك مساحه وبعدين خد يمين وبعدين خد شمال وبعدين جدا لف الازار لفتين كمان اهو خلاص كمل ولا يمكن يقع باذن الله تعالى باذن الله عز وجل خلاص ان استطعت ان انت تحط دبوسين يبقى افضل لبس كبيره كده افضل لو معاك حزام زي ما الحاج بيقول الحزام اللي هو الكباسين ده اللي في قلبه جيب عشان الفلوس رضي الله عنه وارضاها وجيب عشان المطير وجيب عشان الاوراق والجوازات ماشي البس الحزام ده وخده على وسطك ومش مانع ده اسمه يا جماعه الازار ربطنا الازار سهل ولا صعب؟ سهل جدا يمين شمال وفيها وتلف من فوق القطعه الثانيه من ملابس الاحرام اسمها الايه؟ الرداء اسمها ايه؟ وبرضه ما هيش مشكله الرداء ده انا بغطي بيه ايه؟ بغطي بيه جسمي من فوق ازاي؟ خلي بال حضرتك بطول جهه اليمين بطول ايه؟ جهه اليمين واقوم جايب ايه؟ خلي بال حضرتك بس اهو كده انا عملت ايه؟ بقيت لابس ازار وايه؟ ازار ورداء بس طبعا من غير طريقه اللهم بعد الناس بيجيبوا برضه الاحرام يحطوه على المطر بس من غير ايه؟ لان المحرم لا يغطي راسه المحرم ايه؟ لا يغطي راسه انا لبست لابس الاحرام استاذ علي قول لي طب ما هو المفروض يبقى كده خلي بال حضرتك بس احنا لسه بنلبس لابس الاحرام لسه ما حكيناش لسه بنلبس خلاص خلاص يقول لي يبقى كده ده لما تيجي الطوف لغايه ما تخلص السبع اشواط لغايه ما تخلص السبع اشواط كامله كده تبدا ايه ده تضغط فيه. امال لا ده كله ثلاثه لا سبعه. امال الثلاثه دول بتوع ايه؟ دول بتوع القابل اللي هي الحركه السريعه والمعطوف دول ثلاثه. انما كشف الانطباع كشف الجسم السبع ايه؟ لو حان وقت الصلاه وانت مطوف وهتصلي قبل ما تصلي ضغط كتفك ما تصليش ابدا وكتفك مكشوف. واضح؟ واضح؟ طيب لبسنا ملابس الاحرام؟ ايوه. طيب هل انا كده محرم؟ انا لابس اهو انا كده محرم؟ لا عايز احرم بقى منين؟ من الميقات. طب انا طالع الطياره ساعه ما هوازي الميقات ابقى صامت الكابتن بتاع الطياره قبلها ب 10 دقائق هينبه عليه يقول لك احنا قربنا من الميقات. احنا وصلنا الميقات. ساعه ما توصل عند الميقات هتعمل ايه؟ هتهل بالنسك. الوضوء ده لسه ما نوصل الحرام لكن هو في الطياره قاعد والاهلال بالنسك لا يشترط له طهاره لكن هيهل بايه؟ بالنسك. هيقول ايه؟ يقول لبيك اللهم عمره عمره لا رياء فيها ولا سمعه وتشترط تقول فان حبسني حابس فمحل في حيث اين حبستني انت كده اصبحت محرم ويحرم عليك شويه حاجات منها لبس المفيض منها وضع العطر منها قص الاظافر منها حلق الشعر منها الخطبه مش تبقى قاعد في الطياره كده عمال تبص للبنات اللي طلعت تحب معاك وانت يعني شاب السن عايز تخطب وما انتش لاقي عروسه ثم والله فكره البنت دي شكلها شاب انت لازم تقرمين وطلعت تحب عامل حرب لو سمحت ممكن تجوزها لي ما ينفعش ما ينفعش تخطب ليه انت محرم الخطبه ما ينفعش تجامع زوجتك وخلي بالك من الحب هتبقى حلوه اوعى يعني اقعد الشكل معاها 30 سنه في مصر وساعه ما يجي رمضان في الهرم هتبقى حبيبته ساعه ما يروح يأدي نصب يبقى لا ما ينفعش لا ما عادش ينفع خلاص احنا محرمين ما عادش ينفع شهوه ما عادش ينفع اي حاجه من دي ما ينفعش ان انت تغطيها تغطي راسك كده من الشمس وهناك الحر ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يعيدنا الحر هناك قولوا امين. واضح؟ ما تغطيش راسك لكن ممكن تستعمل شمسيه بس مش مانع وما تقلقش ساعتك ممكن تلبسها ما تقلقش الخاتم بتاعك ممكن تلبسه وما تقلقش النضاره بتاعتك ممكن تلبسها بس يا ريت تقلق بقى الحصاصه والسلسله والحركه دي لان ما ينفعش راجل يمسي لا في حل ولا في حرام لا في حل ولا في ايه؟ انا شفت ناس محرمين في مكه وهم ما زالوا يلبسون السلاسل وعزم السجاير تجيبهم ده عيب ده عيب ده عيب ده عيب انا كده اصبحت محرم وخلاص وهتجنب الايه؟ المحظورات طول ما انا محرم بعد الميقات اقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لغايه ما اوصل سكن بعد كده انزل ادي الايه؟ انزل ادي العمر لسه خلي بال حضرتك اول ما اوصل عند الحرم اروح كاشف كتفي اليمين وادخل الحرم بقدم اليمنى مع دعاء دخول المسجد العادي جدا بس بعد ما اقرب بعد ما اقرب من الحرم وانا داخل كده من الباب قدام الكعبه بشار بك العروس ساعد تسلم لي لما اشوفها ان انا اكثر من التكبير والتهليل مع التلبيه مش لبيك اللهم لبيك بس لا اقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكره واصيلا وتكثر من كلمة لا إله إلا الله وقلبك ينفعل مع الكعبة بطريقة عجيبة. نسأل الله أن يحرمنا شرف زيارتنا قول آمين. المهم إن أنت لما توصل عند الكعبة تحت ها إن أردت إن أردت إن تصلي ركعتين صلي إن أردت إن أنت تبدأ على طول الطواف ابدأ ابدأ منين؟ ابدأ من الحجر من الحجر إلى السنة ابدأ منين؟ ده زحمه وانا شايفه زي لمبه خضراء قدام على اليمين لمبه خضراء طويله على اليمين اهو وصلوا على طول ومكتوب عليها بدايه الطواف ادي وشي للكعبه كده وبايدي اليمين اشاور على الحجر الاسود واقول بسم الله والله ايه بسم الله والله اكبر واعمل الكلام سبع مرات بعد ما انتهي من الطواف اعمل ايه؟ اصلي ركعتين في مقام ابراهيم وقبل ما اصلي في مقام ابراهيم اعمل ايه؟ غطيها غلطت ليش؟ لأن أصلي ما ينفعش أصلي وكتب مكشور. بعد ما صليت وركعت إبراهيم ركعتين أروح بقى لقيته زحمة عند الشيخ أعمل إيه؟ أرجع ورا شوية، زحمة عند الشيخ أرجع ورا شوية، زحمة عند الشيخ أرجع لآخر مكان، صلي في أي مكان في الحرم ولا تزاحم عليه، لأني أنا صليت مكان إبراهيم ركن ولا سنة؟ سنة يعني حتى لو أنا ما عملتهاش ليش علاقة بالمسلم؟ خلاص بعد ما خلص ركعتين في مقام ابراهيم لقول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فابدا اروح على زمزم وما ادراك الا زمزم ما هو زمزم فعاد وضع وشفاء السوق ابدا اشرب الزمزم واشرب واشرب واشرب واشرب الى ان اتضلع الى ان اتضلع يعني اتضلع يعني الميه تحس ان هي جدت جوه طلوعك بقت عامل زي التمر بتلط وانت ماشي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتضلع من زمزم منافق لا يتضلع من زمزم منافق المؤمن دائما تراه يشتهي ان يشرب الزمزم ويشرب ويشرب ويدعو ويسام انك انت تضع على راسك هنا كوب من ماء. شرب الحجر المصري من زمزم وقال الهي وسيدي ومولاي اني اشربها لعطش يوم القيامه. يا سبحان الله بيشرب الزمزم بنية ايه؟ دي العطش عشان العطش يوم القيامه. فاياك ان تشغل بالك بالنوايا اللي هي بالنوايا التافهه واجعل النوايا عند زمزم في ايه؟ يعني واحد من الناس بيشرب زمزم ويقول يا رب انا بشرب يا رب عشان لما ادعي على حد تستجيب مني. شوف العقول الجهله طلع حرام عليك ما تهمها. انا بشرب دي عشان لما ادعي لحد ادعي الناس جد على الناس تشرب من زمزم خلاص تبدا تتوجه الى الصفا تتوجه هنا الى الصفا فتقف على الصفا وتستقبل القبلة وترفع يديك الى الله وتدعو وتكبر وتقرا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله والله اكبر وتبدا تتحرك تبدا تتحرك من الصفا في اتجاه الماضي. اول ما تيجي عندك علامتين الخطر هتلاقي علامتين الخطر كده تبدا ايه؟ تبدا تهرول الهروله زي ما انا هنا زي ما انا ماشي عارف الجري في المحل بس بالراحه شويه ماشي. النساء ما تجريش العجزه ما يجروش الاطفال ما يجروش واذا انت مشيت مفيش مال مفيش مال. قال عبد الله بن عمر للصحابه يوما قال لئن سعيت جريت يعني فلقد رايت رسول الله يسعى ولئن مشيت فلقد رايت رسول الله يمشي. يبقى الامر يسعى بها يسعى الناس ولا ينبغي ان انت تهرج. طالما هنجري بقى نجري بها ونجري بقى كان احنا بنجري انت بتتعبد لله انت كده ايه بتتعبد لله. ساعه ما توصل عند المروه يبقى انت كده عملت ايه؟ شوط مش رايح جاي شوط رايح شوط وجاي شوط تعمل اللي عملته على الصف تعمله عند المروه لغايه ما تعمل ده سبع ايه؟ اشواط. بعد ما تتم السبع اشواط يبقى انت كده خلصت العمره بيتسالك حاجه واحده بس انك تحلم. احلم ولا قصر؟ فكره قصر ليه؟ لانك هتحلم تاني يوم 10 في الحج. بعد ما تحلم خلاص اروح بقى لعمليات الاحرام خالص وانتهي. السعي لا يشترط له الوضوء. الذي يشترط له الوضوء فقط الايه؟ الطواف. بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطواف والبيت صلاه. وبالتفصيل نظري مساله الوضوء لا خلاف لكن مش عايزين ايه نوسع دائره الخلاف في هذا النظام الايه؟ المصير. انا نهيت النسك وقصرت شعري ارجع السكن واستحب وشرط والبس ايه؟ جلابيتي واتمتع يعني احر. عشان كده سمي هذا النسك ايه؟ تمتع لاني باخد وقت بين العمره والحج اتمتع فيها بالحرم والصلاه والمروه والنبي وبحريتي. إذا كان يوم الثامن وأنا رد خلاص خلاص إذا كان يوم 8 من ذي الحجة أعمل شوية حاجة تعمل إيه يوم 8 رقم واحد ألبس ملابس الإحرام من إيه؟ من السفر وقلنا لبيك اللهم إيه حجة خلاص قلنا لبيك اللهم إيه حجة يا ريت والله يلا ماشي ابتسم اللي حصل مع العمره من قص التظاهر والكلام ده هعمله تاني مع الايهام مع الاهلال بالنسب في الحج طب خلاص لبست ملابس الاحرام يوم 8 اذا ارتفعت الشمس اقوم رايح مينا اروح فين ها مينا اصلي فين يوم 8 خلي بال حضرتك اصلي الظهر الفجر في الحرم خلاص يوم 8 الفجر فين في الحرم اروح منى اصلي الظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر خلاص على قدر الصلاه المساجد زي الامور دي تبقى على قدر استطاعتك لان انا ما اعرفش ظروف حركتك والفوق اللي انت معاه منظر الموضوع ده زي كما تدعي الشرعيه خلاص انا لا يعتبرني من المساجد والخيرات فتستنفذ الحرم هنا فالمفروض كده خلاص مع مصاري الفجر اعود واستقبل القبله وارفع الينا ربنا وادعي ربنا اقرا القران واستعيذ لان انا بيجي وكان كده نزعه يوم 9 يوم 2 وخير الدعاء دعاء عرفه وخير الصيام صيام بس الحاج ما يصومش انا بس اللي اصوم هنا خلاص انا اللي اصوم هنا انما الحجاج ما يصوموش عشان يتقربوا على طاعه الله عز وجل اول الشمس ما ترتفع اعمل ايه؟ اخش على الشعر اصلي فيها ظهر وعصر جمعا وقصرا جمع تقديم وان كان في خطيب يذكرنا بالله والمنذر المعروف وينهى عن المنكر الاكبر الصغير ما فيش خطيب يبقى انا اجلس في الذكر والتسبيح والدعاء والاستغفار وما ضيعش اليوم ده لان الحج وينه؟ لو ضاع منك يبقى تصير سولف مش حج الحج عرفه اديت اليوم والمغرب قرب قبل المغرب بثلاث اربع ساعة بنص ساعة اجهز نفسي بقى اقوم الم شنطتي اخد فرشتي واجهز واستقبل القبلة وارفع ايدي ربنا واقف ادعي وابكي واتذلل الى الله ان يقبل مني حجتي اقول له ربنا اقول له ربنا تعبت هتقول له ايه؟ هتقول له ربنا انا تعبت فما ترجعنيش بذنوبي ومعصية اغفر لي وتعقد في الذكر والاستغفار الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس وغابت الشمس تبدا تتحرك من عرفه باتجاه مكان اسم مزدلفه اسمه ايه هو مكان بين منى وعرفه يبيت فيه الحجاج ليله العيد بنبات فيه امتى يا جماعه ليله العيد بنبات فيه طب بنعمل فيه ايه هنصلي فيه مغرب وعيش جمعا وقصر والله جمع تقريب ماشي جمع تاخير هنا ماشي بس ما تاخرش لغايه نص الليل يا ريت بدري شويه طب لو انا راكب العربيه والاتوبيس وزحمه ولسه ما خلصتش مع عرفه والعشاء نزلت وزينة انزل العربيه وصلي لا تؤخر الصلاه انزل العربيه وياك وصلي المغرب وعيش حتى لا يخرج منك الوقت وادخل مزدلفه زي ما قلت لك هنصلي فيها مغرب وعشاء جمعا وقصرا جمع تاخير او تقديم او تصلي المغرب لوحده والعشاء وعشاء لا باس مفيش مشكله خلاص وبعدين ابدا اجمع الجمرات اجمع يا جماعه اجمع كم جمره سبعه الم سبعه الجمرات بدخل اول يوم خلاص وبعدين اعمل ايه؟ خلاص هذا نحتاج ثلاثه والله متعه كرتونه نمتع الله الصلاه نمتع الكرام نال فان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان نهايه نال هو اشهر واشبال الحج من تركه عليه دم من تركه عليه لازم نلفه مسلم طيب عدى نص الليل في ناس ضعاف كده ومساكين ومش قادرين ممكن بعد نص الليل يرخص للضعفه وكبار السن والمرضى انهم يخرجوا منين يخرجوا من مزدلفه خلاص ما يقعدوش طول الليل لكن انا شاب اقعد طول الليل ما اقعدش ليل تعب طول الليل. فإذا أشرقت الشمس أصلي الفجر مبكرة بقيت كده يومين اللي هو كام؟ يوم 10. طب أنا هعمل يوم 10؟ نعمل شوية حاجات لأن الليل كده أيام وأعمال هو الأيام دي. نعمل يوم 10؟ رقم واحد هذه مجرد العقبة، سبع جمرات على بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبعها بقوة بإيه؟ بقوة. بعد ما خلص الجمرات أعمل إيه؟ أحل الرأس حلقت قبل رمي رميل قبل رحلة مش مشكلة، وبعدين أعمل إيه؟ أو نازل على مكة. ها أعمل إيه في مكة؟ أطوف طواف اسمه طواف الإفاضة، اسمه طواف الإيه؟ الإفاضة. ولأوك ولأيها ما ينفعش تعمل من غير لأوك، لازم تطوف. وهل في زحمة؟ وهل في ناس بتزق في ناس؟ وهل في ناس مش طايقة ناس؟ مالكش دعوة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، خليك هادي مطيع حسن أخلاقك وانزل طوف. بعد ما تخلص سبع أشواط ابدا تسعة تسعة سعي سعي لها سعي الحج طواف، وبعدين سعي لها الحج. خلاص ايوه الحمد لله خلاص بقى بلبس العادية خالص بقى خلاص بلبس الحرم البلعي خلاص. وبعد ما اخلص ارجع تاني مينا، اعمل ايه في مينا؟ هتعمل شوية حاجات، هتعمل يوم 11 و12 و13 هتقعد في مينا تصلي وتذكر الله وتلمن شبابك. ممكن تأجل السعي، ممكن على حسب الصفات، وممكن طواف مع السعي الثاني. لكن أنا بقول لك الأفضل والأحسن حسب أقول لك يا شيخ. نعم من مستلف. وأنا خلاص أنا موجود خلاص بجمع بقى الأيام اللي هي 11 و12 و13 كل يوم بدر الجمرات بالخطبة والوسطى والصورة سبعة وسبعة وسبعة وسبعة. حبيت أمشي بعد يومين أبو مسلم خلاص معاك طبعا. ما هو الشركة اللي تديك كيس كده بلاستيك ها؟ محدش تجمع في الحصر بس بالراحة بالراحة بس بالراحة. يبقى أنا 11 و12 و13 طب أنا عايز يبقى هتعجل أنا هقعد بس 11 و12 عندك العين فما تعشى في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. عايز تقعد يومين في مينا ترمي الجمرات وتمشي ماشي، عايز تقعد ثلاث أيام برضه ماشي. بس خلي بالك لو غربت عليك الشمس، لو غربت إيه عليك الشمس في يوم ال 12 وأنت في مينا يبقى غصب عنك لازم تتأخر خالص، لازم تمشي في وسع النهار تخلص رمي الجمرة يوم 12 وتمشي تمشي لو صحيح مساعد وراح راح راح الشمس صحيح هذا انا بمشي بلا ما تمشيش كده وجب عليك انك تقعد اليوم ايه تاني. طب انا جهزت الظهر ماشي بعافية بس من الزحام ما قدرتش اخرج من مينا قبل غروب الشمس، لا شيء عليك لان حبسه في مينا لغروب الشمس لم يكن في عباداتي. بعد ما تخلص رمي الجمرات بتبقى انت كده ايه خلصت الحج بتاعك ما عدتش على الحج واحده بس اللي هي طواف الايه؟ طواف الوداع الى واجب من واجبات الحج من تركه فعليه ما انا قلت المفروض الليله كامله لكن جوز الحنابله دول بقى ايه؟ للعجزه اللي بالك للعجزه والمرضى والضعاف. لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات فيها ليلة كاملة واضح؟ إنما يلخص بني بس إنه يخرج الضعيف والكبير في السن والمريض ده اللي بعد نص الليل يمشي دفع المشقة كما قال الحنابلة في مذهبهم. لكن أنا مش عايز الكلام يكون كدوش في بعض، أنا عايز أقول لحضرتك أهو خلصنا أعمال يوم 8 من 9 و10 و11 و12 و13 وطواف الوداع آخر حاجة وبعدين بمشي على طول ما أقعدش امشي على طول ما اقعدش. طيب انا الوقت لسه عليا حاجه؟ لسه عليا حاجه؟ لسه عليا. امال ايه؟ هو مش انت متمتع؟ متمتع. يبقى عليك هدي. يبقى عليك ايمان. لان احكام الهدي عايز اقرا الواحد. يبقى عليك ايمان. هدي. بالذبح حتى ده وعشرة طب بيتكلف يعني؟ بيتكلف مش شوية. لان الهدي ده عباره عن ايه؟ خوف او سبع بدل. شاه او سبع ايه؟ بدل. يعني خش كم جلد؟ والله يقول اللي خش 600 ريال مثلا. كتير قوي. وانا ادفع المبلغ ده كله ليه؟ بعد يعني هو معايا بس انا مش عايز ادفع كله. اقول له تبقى غلطان. تبقى ايه؟ تبقى غلطان. لان ربنا قال ومن يبخل فانما يبخل عن ايه؟ دليل يا عم. دليل. وانت فاكر لحد ده هم في جيبك خساره في جيبك. ده اللي في جيبك ده خساره عليه. اللي في جيبك خساره ايه؟ اللي في ايد الفقير انفع ليه؟ اللي في اضحيه انفع ليه؟ اللي في تعامل يتيم ولا مسكين انفع ليه؟ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند القادر. القادر لازم ايه؟ لازم يدفع. يروح يدفع حاجه اسمها مش كده حكمه؟ يدفع الصرف كده في البلد. لو شيل حاجه زي كده بقى الجزار هتدفع تدفع شيء بتمن الايه؟ بتمن الهادي. واللي طيب بقى معلش سامحني انا ما هيش خالص خالص. والله العظيم ده انا جاي من بلد يا دوب مصاريف وشك بالعافيه. والقرشين يسيبوا في الزيت بالعافيه. اقول لك ولا تسعه ربنا سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام. يبقى عليك 10 أيام مكان الحج. ده في حالة إيه؟ إن أنا معليش لكن معايا ومش عايز ما ينفعش. لازم واضح يا جماعة؟ طب أصوم الثلاث أيام دول إمتى؟ العلماء قالوا مفيش مانع صوم يوم 11 و12 و13. طب تعبان مش قادر؟ 14 و15 و16. المهم يكون وانت فينا داخل مكة داخل النسل. قال ثلاثة في الحج وسبعة في الايه؟ إذا رجع إلى بلده. السبعة دول مجتمعين؟ لا مش شرط. وإذا كان ده الأفضل يبقى أحسن. بس ممكن يصوم يوم ويفطر يوم، ممكن يصوم يوم ويفطر يومين. المهم عنده سبعة أيام في سلمته لازم هنا لازم يأذيهم. طب طواف الوداع ده شرط إن أنا بعد ما أخلصه أمشي على طول؟ أيوه شرط. على طول على طول. على طول على طول. يعني مثلا لو انا حبيت مثلا بعد ما طول طول وداعك انا تعبت من الشهاده عايز ارتاح شويه يعني انا بدل. طب وانا خارج من الحرم هجيب بس اكل عشان الطريق ولا ادور مش فاهم. طب وانا ما خرجت من الحرم فوجئت ان انا نسيت اشتري حاجه مهمه جدا رحت اشتريتها وجيت مش ماشي. لكن واحد طاف بعد الفجر يا رجال واحد طاف بعد الفجر وبعدين فوق ان الرحله الى المكان معاد اقلاعها الساعه 7 الصبح والراجل تعب وطاف خلاص اهو. قال له والله لو قعدت يومك اتاجلت بقت الساعه 7 بالليل. فهيقعد في الحرم من 7 الصبح لغايه 7 ايام. بيقعد وقت هنا العباد اللي بقى لازم يعيد طواف الوداع مره ايه؟ مره اخرى. لان مشترط ان بعد اداء طواف الوداع ان انت تفض على طول وترجع لبلدك حتى ترجع الى بلدك بنور الكعبه وبنور الحرم. الكلام اللي قلته ده لعل يكون يعني غريب على بعض الاسماع لكن عسى ان رايت الحرم ان تتذكر كلامي ان شاء الله باذن الله. الناس المسافره السنه دي في الحج ترفع دول فوق كده بشوف بسم الله ما شاء الله ان شاء الله خير. طيب من السنه الا تنسوا الدعاء لاحبابكم واخوانكم. هل تتصور ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر قال له انا رايح الحج يا رسول الله العامل الحج في الوداع اللي كان خالد فيه ابو بكر امير على الحج. فسيدنا عمر بص سيدنا النبي قال لعمر ايه؟ سيدنا النبي قال لعمر قال له لا تنسانا من صالح دعائك يا اخي. سيدنا النبي بيقول له لا تنسانا من صالح لعابك أيها يا أخي يا سبحان الله الرسول الله طب ليه عشان لو تتعلم الناس اللي مسافر الحج دي روح لها سلم عليها وقل لها دعاء فلا شك أن المكان له مزية والمحل له مزية ويعرف له مزية وإذا كان الدعاء هنا يعني مستجاب إن شاء الله كدعاء الدعاء بس إحنا نرجو أن الناس دي راحة يبقى يعني أفضل مننا وأحسن مننا نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا ولكم أسباب الحج والعمرة قولوا آمين نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل من أحبابنا اللهم تقبل منهم حجهم اللهم يسر لهم صلاتهم اللهم ادخل بلدك الحرام اللهم تقبل منهم يا أرحم الراحمين اللهم لا تردهم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارتك لا تبور ورحمتك يا عزيز يا غفور اللهم ارد لنا حج بيتك الحرام وعجلنا بذلك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا خيرا دائما والسلام عليكم